بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم عصفور من الشرق. الفصل التاسع عشر. نزل محسن الدرج ليخرج كعادته إلى الطريق يستنشق هواء ذلك الصباح الجميل، فرأى باب حجرة صديقه إيفان مفتوحا وسمع سعاله، فعطف عليه وضرب الباب مستأذنا فأذن له ودخل الفتى، فوجد الروسي جالسا على سريره أصفر الوجه، بين يديه كتب ثلاث، فقال له: كيف حالك اليوم يا مسيو إيفانوفيتش؟ فرد: بخير. فقلت: إنك تجهد قواك في القراءة وأنت لم تزل مريضا. فرد: اجلس. قالها الرجل على نحو غريب عجب له الفتى، ونظر بطرف عينيه إلى الكتب وقرأ في دهشة: التوراة، الإنجيل، القرآن. ثم التفت إلى إيفان وقال: عجبا، إنك فيما أعلم لا تؤمن بشيء. قال الروسي كالمخاطب لنفسه: أريد أن أعرف كيف استطاعت هذه الكتب الثلاث أن تعطي البشرية راحة النفس وأن تغمرها في ذلك الإطمئنان. نعم، أنا لا أؤمن بشيء، وإني أرى أحيانا الموت دانيا مني وفي يده خرقة ليمحوني كما يمحى رقم كتب بالطباشير فوق لوحة سوداء، فأحتقر نفسي وأزدري كل حياة إنسانية. ما أسعد أولئك المؤمنين الذين يرون الموت مرحلة إلى حياة أخرى مجيدة جميلة. إنهم لا شك ينظرون إلى الموت كأنه عربة بولمان في قطار سريع يذهب بهم إلى نزهة آخر الأسبوع. إن مثل هؤلاء لا يمكن أن يروا الحياة الإنسانية إلا إنها شيء عظيم، لأنها تشغل السكون دائما طول الخلود. إنهم لا يستطيعون أن يزدروا أنفسهم هؤلاء الناس. ولماذا لا تؤمن أنت أيضا بالحياة الأخرى يا مسيو إيفان؟ فرد: ثق إني أريد، فالرغبة والإرادة لا تعوزاني، ولكن أمن الممكن لمثلي الآن أن يؤمن بالجنة والنار كما كان يؤمن بها المسيحيون في عصر الشهداء؟ إنهم كانوا يتقدمون للذبح ويلقى بهم إلى أنياب السباع وهم يبتسمون راضين مقتنعين أن أبواب الجنة مفتوحة لاستقبالهم، مصغين إلى صوت المسيح يقول لهم من علم: طوبى لكم إذ عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ومثل إيمان المسلمين في عهد النبي، فقد حدث في موقعة بدر التي نشبت بين المسلمين وأعدائهم من قريش أن مسلما ترك القتال وانتحى يأكل بلحا، فسمع النبي يقول: لا يقاتل اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة. فقذف الرجل بالبلح من يده وقام يصيح: أفما بيني وبين دخول الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم رمى بنفسه في أحضان الأعداء. نعم، يخيل إلي أن مثل هذا الإيمان لا يمكن أن يعرفه الغرب اليوم. إن الشرق يوم أعطى الغرب هذه الأديان إنما أعطاها على النحو الذي ذكرنا، فتسلمها الغرب وألبسها أردية موشاة بالذهب ووضع على رؤوسها التيجان المرصعة بالماس، وأقبضها صولجانات الجاه والسلطان والجبروت الأرضي. إن الكنيسة في أوروبا كانت في يوم ما أعظم مؤسسة مالية، وإن نظامها الرأسمالي لأدق نظام، وإن ثروتها الطائلة لا تسند ظهر أقوى البيوت المالية وتقودها إذا شاءت في طرفة عين. فأين ذهبت كلمة المسيح؟ ما أعصر دخول ذو الأموال إلى ملكوت الله؟ لأن دخول الجمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. وأين ذهبت كلمة النبي محمد: إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم قوله أيضا: اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا، واحشرني في زمرة المساكين. نعم، لا شك أن المسؤول عن انهيار مملكة السماء هم رجال الدين أنفسهم، أولئك الذين كان ينبغي لهم أن يتجردوا من كل متاع الأرض ويظهروا في زهدهم بمظهر المنتظر حقا لنعيم آخر في السماء. لكننا نراهم هم أول من ينعم بمملكة الأرض وما فيها من أكل طيب يكنزون به لحما وخمرا معطق ينضح على وجوههم مورده، وتحت إمرتهم السيارات يركبونها والمرتبات يقبضونها. إنهم يتكلمون عن السماء وكل شيء فيهم يكاد ينطق بأنهم يرتابون في جنة السماء وأنهم متكالبون على جنة الأرض. هؤلاء هم وحدهم الذين شككوا الناس في حقيقة مملكة السماء. إن كل ما بناه الأنبياء بزهدهم الحقيقي وجوعهم وعريهم مما أقنع الناس بأن هؤلاء الرسل إنما هم حقا ينتظرون شيئا في العالم الآخر، جاء هؤلاء فهدموه، وكانوا هم أقوى دليل على كذب مملكة السماء وخير دعاية لمملكة الأرض، وأنسوا الناس بانغماسهم في هذه الحياة أن هناك شيئا آخر غير هذه الحياة. فرد الفتى: صدقت في كل هذا يا مسيو إيفان، إن مسلك رجال الدين قد يشكك عامة الناس، لكن أنت من كان مثلك على هذه الثقافة وهذا العلم؟ إنك تستطيع أن تقيم إيمانك على لباب الكتب السماوية وحدها بغير حاجة إلى أحد. فرد إيفان: وهذا ما أردت أن أفعله أيها الصديق منذ ليال وأيام، غير أني ينبغي أن أصارحك، لم أستطع مطلقا. فتساءل الفتى: لم تستطع ماذا؟ فرد إيفان: لقد فسدت في رأسي كل تلك الصور الجميلة للحياة الأخرى، كما تفسد زجاجات الصور الفوتوغرافية عندما ينفذ الضوء إلى حجرتها السوداء. لست أدري سببا لذلك، يخيل إلي أنها الحضارة الأوروبية الحديثة لا تسمح للناس أن يعيشوا إلا في عالم واحد. إن سر عظمة الحضارات القديمة أنها جعلت الناس يعيشون في عالمين. لقد عرفت الحضارات العلم والعلم التطبيقي، فالحضارة التي تشيد الأهرام لا يمكن أن تجهل العلوم النظرية والتطبيقية، ومع ذلك فإن ذلك العلم لم يفسد من الرؤوس زجاجات الصور التي تمثل الحياة الأخرى. تلك الحضارات أسميها أنا الحضارات الكاملة، ولكن آسيا وإفريقيا ارتبطتا بالزواج في طور من أطوار التاريخ وانتجا مولودا جديدا. هذه الفتاة الشقراء التي تسمى أوروبا جميلة رشيقة ذكية، لكنها خفيفة أنانية لا يعنيها إلا نفسها واستعباد غيرها. وهنا قاطعه محسن قائلا كالمخاطب نفسه: نعم أنانية، لا تعرف غير حياة الواقع ولا يهمها شقاء الغير، ولا تحب الحياة إلا في الحياة. فمضى الروسي يقول دون أن يفهم ما جاء في خاطر الفتى: نعم هي كذلك حقيقة، إن هذه الفتاة ترى المجد كله في شيء واحد، أن تضع الأصفاد في أرجل البشر. وبدأت أول ما بدأت بأبويها إفريقيا وأسيا، أنكرتهما وحفزتهما وانطلقت في الحياة لا يحدها حد ولا يقوم لها شيء، إلى أن انتهى بها المطاف في بيت من بيوت الليل تديره وتشاهد فيه شجار السكارى يحطمون الكراسي والكؤوس. إني أخشى أن تكون أوروبا موشكة على دفع الإنسانية إلى هوة، إنها لتثوب أحيانا إلى رشدها وترى مصيرها فتقع في أزمة من أزمات الضمير، إنها لتستيقظ فيها الروح أحيانا فتشك في نفسها ويخيل إليها أن مدنيتها الخلابة ليست إلا بهرجا، وأن علمها الحديث كله وهو وحده الذي تتيه به على البشرية في مختلف تاريخها ليس من حيث القيمة العملية غير لعب من صفيح وزجاج ومعاد. قدمت للناس بعض الراحة في أمور معاشهم، ولكنها أخرت البشرية وسلبتها طبيعتها الحقيقية وشاعريتها وصفاء روحها. إن السكك الحديدية والطيارات قد أعطتنا السرعة وتوفير الوقت، ولكن ما فائدة ذلك؟ ولماذا السرعة؟ ولماذا توفير الوقت؟ كأنما قد هبطت علينا شياطين تلهب ظهورنا بالصياط. ما نحن إلا قطرات ماء في نهر الحياة، ما حظنا من سرعة الطيار واندفاعه إلى البحر، إنما حظنا الأكبر في التمهل حول الأعشاب الناتئة والسكون عند شواطئ الجزر يداعبنا النسيم. من الذي استفاد من هذه السرعة الملعونة غير قبضة من النهمين جمعوا في أيديهم الثروات وسموا بالرأسماليين؟ أما أنا وأنت وبقية الآدميين الوادعين فقد خسرنا تلك الرحلات الطويلة على ظهور الجياد أو الإبل، ننزل في كل مرحلة ننعم بالطبيعة في أشكالها المختلفة وفي أوقاتها المختلفة. نعم كسبنا السرعة، ولكن خسرنا ثروة النفس التي تنمو باتصالها المباشر بالطبيعة. إنما اليوم نفرح بكلمة السرعة وننسى أنها ليست سوى إغفاء نقضيها في عربة قطار يمرق بنا في نفق مظلم ويوصلنا في وقت قليل إلى حيث أردنا، ولكننا لا نعرف بعد ذلك ماذا نصنع بالوقت الباقي، فننفقه في الحمق والسخف. إن الطبيعة لتنتقم، وإن كل وقت يسرق منها لا نجد له سوقا ننفقه فيه غير سوق النخاسة الخلقية والانحطاط الآدمي. كذلك السينما كما يقول دوهامل لا تعطينا غير الطبيعة محفوظة في العلب أو قصصا سخيفة تؤثر في أعصابنا تأثير الأفيون، والراديو وما يقدمه من قشور المعلومات ورديء الموسيقى، كل شيء في هذه المدينة المدنية الحاضرة يتآمر على قتل الفضائل الإنسانية العليا وصفاتها الآدمية السامية وقواها الطبيعية الكامنة بتعويدها التراخي والكسل باسم الراحة الحديثة، حتى نامت كما ترى النفوس والأرواح وأصبحنا أمام ناس مصنوعين من الألومنيوم. مصيبة المدنية الأوروبية نزلت منذ استقرار الصناعة الكبرى، هذه الصناعة التي شطرت المجتمع الأوروبي إلى شطرين، فئة قليلة كل همها جمع المال وفئة كبيرة كل همها أن تقدم هذا المال في مقابل اللقمة. الفئة الأولى لا دين لها إلا الذهب، والفئة الثانية لا دين لها إطلاقا ولا شخصية ولا نفس، لأنها آلات صماء. إن نظام تقسيم العمل قد أدى إلى أن صنع الدبوس الواحد أصبح محتاجا إلى 18 عملية مختلفة كما يقول أدم سميث، وإن العامل الواحد قد يقضي حياته كلها في صنع رأس الدبوس فقط، وآخر في صنع جزء آخر منه. وكذلك الحال في صناعة الأحذية، فهي في بعض المعامل الأمريكية تقسم إلى أكثر من 200 عملية، يخص العامل الواحد منها جزء واحد من 10 أجزاء، كعب الحذاء مثلا. معنى هذا أن العامل لم تبقى له حتى تلك اللذة الفنية القديمة التي كان يحسها ويرتاح إليها وهو يصنع بيديه حذاء كاملا في حانوته الصغير. نعم، حتى متعة الخلق الكامل التي كانت تشعره بآدميته قد ذهبت، وأصبح الآن شأنه شأن المخرطة أو المطرقة أو المنشار، يخرط أو يطرق أو ينشر جزءا صغيرا معينا بالذات من هذا الدبوس أو ذاك الحذاء، وهو يكرر هذه العملية التافهة كل حياته. ما الفرق بينه إذن وبين الآلة؟ لا فرق. إن الرجل الشرقي ما زال يحس بآدميته بالنسبة للشيء الذي يصنعه ويخلقه بيديه، آنية من فخار أو حذاء أو رداء مصنوع على نول أو قطعة أرض يزرعها ويجني ثمارها. إنه لم ينقلب بعد لحسن حظه منشارا آدميا أو مخرطة بشرية. استمع إلى الكاتب الإنجليزي ألدس هكسلي يصف أوروبا الحديثة، إن أسلوب الحياة في العصر الحاضر لا يدعو إلى الإشمئزاز، ذلك أن تطور النظام الصناعي قد أدى إلى نمو فجائي لتعداد أوروبا، ففي نحو قرن واحد تضاعف سكانها، ثم جاء بعد ذلك التعليم الابتدائي للجميع، فنتج عنه ظهور جمهور هائل من القراء، ونشط لهذا الجمهور أصحاب الأعمال، فانشأوا صناعة جديدة هي صناعة مادة القراءة. هذه المادة المقروءة لم تكن ولا يمكن أن تكون مطلقا غير بضاعة من النوع الرديء جدا. لماذا؟ تلك مسألة حسابية. إن عدد الكتاب أصحاب الموهبة الفنية قليل دائما، ومن هنا نرى أن الجانب الأكبر للأدب المعاصر هو دائما غاية في الرداء. ولما كان الأوروبيون قد اتخذوا عادة القراءة طوال الوقت، وتلك رذيلة كعادة تدخين السجائر، بل ربما كتدخين الأفيون أو طعات الكوكايين، فإن أوروبا اليوم تتغذى بأدب من الطبقة العاشرة، وهذا كله حدث جديد، إذ في الماضي لم يكن الناس يعرفون غير قليل من الكتب الحقيقية، لكنها كانت من أجود نوع. ولأضربن مثلا بالإنجليز، فلقد كانوا إلى عصور قريبة يشبون على الكتاب المقدس وعلى رحلة الحاج لجون بانيان كتابان لا نظير لهما في نبل المعنى وصفاء الأسلوب. أما اليوم فإنهم يشبون على الديلي إكسبرس وعلى المجلات والقصص البوليسية، فالتعليم العام كان له هذه النتيجة السيئة، فهو بدلا من أن يجعل الناس يقرؤون قليل الآثار الخالدة، قد جعلهم يقرؤون دائما حماقات مخجلة. إن الفن القديم قد يقصر أحيانا عن الإجادة لأنه ساذج أو ناقص، ولكنه لم يكن يوما قط مبتذلا. لماذا؟ لأن الأقدمين لم تهيأ لهم الأسباب أن يكونوا مبتذلين. فأطرق محسن قليلا ثم قال: نعم، ربما كان هذا صحيحا. إن الأعرابية في خيمتها، تلك التي كانت لا تعرف ما هي القراءة والكتابة، كانت تتذوق الجيد من شعر جرير والأخطل والفرزدق، وتتغنى بأحسن أغاني مصعب ونصيب وإسحاق الموصلي، وتطرب للفجر الجميل وتهتز نفسها لنسيم الأصيل، وتفضل الصحراء بفتنتها الطبيعية على سحر القصور الزائف. إن مستوى الذوق العام وبالأحرى مستوى الثقافة الحقيقية لا شأن له بكتابة أو قراءة. فقال إيفانوفيتش بقوة: على النقيض، إن فكرة التعليم العام للقراءة والكتابة كغيرها من بقية الأفكار الأوروبية الخاطئة التي روجتها أوروبا وجعلتها بمثابة المبادئ الثابتة ثبوت العقائد، فقد انقلبت فتاكة لجوهر الطبيعة البشرية. فالدهماء التي تعلمت الرموز السخيفة ماذا اكتسبت؟ لقد حشيت أدمغتها بسخف وقاذورات كما يقول هاكسلي، وهبط مستوى ذوقها، ومع ذلك لم تتكون لها شخصية ولا إرادة. فها أنت ذا تراها تنقاد كالخراف إلى كل من يقوم فيها ناعقا أمام ميكروفون. فالدهماء هي الدهماء، ولا أصلح للقبها وعقلها من وسائل الشرق الطبيعية في التهذيب. تعمير قلبها بالدين وعقلها بالكتب السماوية النبيلة الفصيحة، وتركها تتصل بالطبيعة لا محفوظة في علب للراديو والسينما والكتب، ولكن الطبيعة الحقيقية أمنا الرؤوم تكشف لهم عن جمالها وأسرارها مباشرة بغير وسيط من الرأسماليين المغامرين وأصحاب الأعمال الأفاكين. تلك هي نتائج العلم التطبيقي عندما ترك في أيدي الأوروبيين، وذلك أثره في النفس الإنسانية. انظر بعد ذلك أثره في جسم البشرية، تجد أنه استحال إلى قنابل وغازات خانقة وتوربيد وغواصات ودبابات، إلى آخر ذلك الإبداع والتفنن في وسائل الفتك بأجسام بشرية. فالعلم التطبيقي في الغرب كل محوره تحطيم البشرية روحا وجسما. إن العلم تلك الماسة العظيمة المتألقة لم تضعها أوروبا في قمة عمامتها لتشع نورا وجمالا، ولكنها وضعتها سن مخرطة بخارية لتقطع بها زجاج ذلك الكأس العظيم، كأس البشرية الممتلئ بماء روحها ومادة جسدها. أما العلم الصرف البعيد عن ضوضاء الآلة ومطامع أصحاب المنافع، فإن الشرق هو الذي عرف لذاته كمظهر من مظاهر العبقرية الآدمية المفكرة، وفي تعطشها لمعرفة الحقيقة العليا. وهنا كل نبل العلم وسمو غايته. هذا العلم الخالص أورثته إفريقيا وآسيا فتاتهما الشقراء أوروبا سبائك ذهبية وأحجارا كريمة من الزمرد والفيروز والياقوت. فاحتفظت الفتاة ببعضه وجعلته حليا لبهرجها. وهنا كل جمال أوروبا الفكري الباقي. أما بقية الكنوز فصهرتها وسكتها نقودا تضعها في المصارف، وصنعت منها أغلالا تستعبد بها العالم. ومع ذلك فهي لم تعرف التحلي بالعلم لذاته إلا منذ عهود قريبة. لا تنسى أن أوروبا هي الوحيدة التي أعدمت في يوم كل علمائها حرقا واتهمتهم بالسحر والجنون، وخنقت حرية الرأي حتى في شؤون الأدب والفن، وجعلت من المسيحية التي تبشر بالمحبة والإسلام سلاحا للفتك أمام محاكم التفتيش. ولكن أوروبا اليوم أبرع قليلا من ذي قبل، فهي تجيد إخفاء حيوانيتها تحت ريش صناعي يمثل أجنحة ملك سماوي. إن أوروبا اليوم في أزمة شديدة، لا شك أنها أخطر أزمة مرت بها، ذلك أنها قد تنبهت أن ما زعمته المدنية عظيمة قد أفلس، وظهرت من تحت الريش أنياب الخنازير البرية. وقد فهم الشرق أن فتاته ليست إلا غانية خليعة ولا قلب لها ولا ضمير، وليست لها قيمة روحية ولا خلقية، وإن مآلها السقوط، ممزقة الجسد تحت موائد المعربدين في ذلك الحان الذي تشرف نوافذه من جهة على المحيط الأطلنطي ومن الجهة الأخرى على البحر الأسود. أيها الصديق، إلى الشرق، إلى الشرق، فلنرحل معا إلى الشرق. إن أجمل ما بقي لأوروبا إنما أخذته من الشرق. لم تعد حياتي هنا، ماذا نصنع الآن ها هنا؟ حتى راحة النفس لا نجدها هنا. إن العودة إلى الهدوء والصفاء هي في عودتنا إلى فضاء الصحراء، إلى فضاء الصحراء. هناك نستنشق بملء رئتينا لا دخان المداخل ولكن رائحة السماء. هناك لا نجد تلك السحب الكثيفة التي تحول بيننا وبين الله. هلم بنا، لقد يئست. إن قليلا من الأمل كان قد داعب قلبي إذ تذكرت منذ أيام حكاية عودة الشاعر الفرنسي كوكتو إلى حظيرة الكنيسة. وأنت لا شك تعرف حكاية هذا الشاعر القلق. لقد استنفذ كل حياة الفكر والفن، وعرف المجد الأدبي، وانغمس في نهر الحياة اللاهية، وبلغ كل ما يستطيع أن يبلغه الفكر الراشد الشارد وحده بعيدا عن الإيمان. فماذا حدث؟ تملكه السأم من الحياة وشعر بالنقص في إمكانياته وفي كيانه وبالفراغ في قلبه، فضاق ذرعا بأيامه، فألقى بنفسه القلقة في أحضان الأفيون لعله يجد فيه الشفاء والراحة. واستمع إليه يقول في خطابه إلى صديقه الفيلسوف جاك ماريتان أن الأفيون لا يحملنا إلى نهر الموتى، إنه ينسخنا أو يحولنا إلى شبه مرج من المروج اللطيفة، ويجعل من جسدنا ليلا نتزاحم فيه النجوم كأنها النمل، ولكن سعادتنا هي سعادة في مرآة نغدو فيها من رؤوسنا إلى أقدامنا محض أكذوبة، وإذا نحن كالمومياء تقف آلة الأجسام وتأبى الأعضاء أن تطيع، لا تؤثر فينا تقلبات الطقس، وما نعود نشعر ببرودة أو حرارة. لقد كان مصوري نابلي يزينون حيطان المساكن بما يسمونه خدعة العين. إن الأفيون ليس إلا مصورا طريقته خدعة الروح، إنه يزين حيطان الحجرة التي أدخن فيها بتصاوير تلذ لي وتريح نفسي. إن الأفيون هو طارد الحيرة والقلق. إن الأفيون لا يشبه الدين بالقدر الذي يشبه فيه المشعوذ المسيح، إلى آخره إلى آخره. وأشرف كوكتو أخيرا على الدمار إلى أن ألقى بنفسه في أحضان الدين. هنا كان أملي الأخير أنا أيضا، إذا اعتقدت أن الأوروبي المفكر الذي شب على هذه المدنية يستطيع أن يعود إلى الإيمان الحقيقي في الوقت المناسب. إلى أن قرأت هذه الرسالة المتبادلة بين كوكتو وماريتان فخامرني الشك. إنها رسائل على غاية ما تكون من البراعة في الأسلوب واتقاد الذكاء، ولكنها ليست أكثر من قطع أدبية. إنهم يكتبون أدبا هؤلاء الناس حتى يوم يوهموننا أن المسألة مسألة حياة أو موت. إن الفرق بين عبقرية الغرب الروحية وبين عبقرية الشرق الروحية كالفرق بين المشعوذ والمسيح. خذ هذين الكتيبين، اقرأهما واخبرني هل تصدق أن هذين الرجلين يعتقدان حقا بالسماء وما فيها، من جنة ونار. اعتقاد ذلك المسلم الذي قلت لي الآن أنه ألقى البلح من يده وجرى يقدم نفسه للقتل، واعتقاد أولئك الشهداء من المسيحيين الغابرين. إني أفهم أن يتكلم هؤلاء الشعراء الأوروبيين عن الدين وعن المسيح كلاما كله إعجاب خالص. إني أيضا أعجب الإعجاب الخالص بالأديان، ولكن الذي أريده ليس مجرد الإعجاب كما نفعل أمام قطعة فنية من عمل عظماء الفن أو الأدب أو الفكر. لست أريد الإعجاب الناشئ عن آلتنا المفكرة وما فيها من بضاعة ثقافية مكتسبة أو موروثة، إنما أريد الإيمان، إيمان القلب، الإيمان الأعمى بأن المسيح في السماء وأن الله هو الله كما يتصوره البسطاء، وأن الجنة هي الجنة كما يتخيلها أولئك الذين قال فيهم المسيح: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. آه يا صديقي يا أخي، إن أوروبا كلها الآن ليست إلا رجلا مفكرا قلقا حائرا يتعاطى الأفيون. إن جان كوكتو هو كل أوروبا في أزمتها الحاضرة. انتهت أوروبا ولا شيء من داخلها يستطيع إنقاذها، لأن كل شيء يصل إلى عقليتها هذه تحوله إلى أدب وأسلوب وزيف وكذب. إنما الإنقاذ من الخارج، إنما النجاة في الفضاء، إلى هناك، إلى الشرق. قم معي إلى الشرق، افتح هذه النافذة، دع الهواء يدخل، اخلع عني هذه الأرضية الثقيلة، هذه السحب الكثيفة تحجب عني. وامتلأ فم الروسي برغوة وزبد، ووضع يده على عنقه يمزق قميصه كأنما هو يختنق، واصفر وجه محسن ولم يبدي حراكا، ثم تنبه قليلا من ذهوله فصاح صيحة مدوية وأسرع إلى الباب يطلب النجدة.